الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ما زلنا مع تفسير سورة القصص. قال المفسر رحمه الله: فلما قضى موسى الأجل، قال في الحديث قضى أطولهما. يقول في الحديث، يعني في الحديث النبوي ورد أن موسى عليه السلام قضى أطولهما، أطول الأجلين. طبعا هو الحديث يعني كون هذا الكلام في الحديث أنه قضى أطول الأجلين اللي هو العشر سنين، قضى أطول الأجلين أنه في حديث مرفوع، هذا يعني في نظر في ثبوت هذا الحديث، ولكن في قرائن تقوي أنه قضى أطول الأجلين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، قال بامرأته، بنته الصغرى وقيل الكبرى. من التي تزوجها؟ اختلف هل هي الصغرى أم الكبرى، والأشهر أنها كانت الصغرى. وسار بأهله آنس أبصر من جانب الطور نارا، قال وكان في البرية في ليلة مظلمة شديدة البرد. كان في البرية في الصحراء في طريقه، والليلة المظلمة عندما يبصر النار فهذا يدل على أن في ظلام، وشديدة البرد عندما قال لهم لعلكم لعلكم تصطلون، تستدفئون بهذه النار. فيقول آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا. يقول لعل معها غيرها أو عظمها لأنها ابنات نبي. هنا الكلام في الكلام في قوله أم كثوا في هذا الضمير، قال لأهله إذا كانت أهله امرأته، قال لأهلهم كثي، فلماذا قال امكثوا؟ هذا ضمير جمع. فذكر وجهين، الوجه الأول قال لعل معها غيرها، ومن الذي كان معهما؟ هذا بقى في أخبار واردة، ورد مثلا كلها أخبار طبعا من أخبار من قصص بني إسرائيل أنهما كان معهما خادم، فخاطبهما وهم اثنين، خاطبهما خطاب الجمع، وعادي ممكن يكون خطاب المثنى، المثنى يخاطبون يخاطبان بخطاب الجمع وده موجود. وورد ايضا انهما كان معهما ولدان، ان هما جابوا ولدين في هذه المده. فهنا لعل معها غيره بغض النظر عن من عينه يعني، او هذا وجه اخر، عظمها لانها ابنه نبي. هذا طبعا لما يقول لي أنها ابنة نبي يعني هذا على أن أباها أنه شعيب النبي عليه السلام، وهذا سبق معنا قبل ذلك في المرة السابقة في الآيات. فيقول هنا عظمها أنه يكون من باب التعظيم فخطبها بخطاب الجمع. الكلام هنا في الوجهين على إيه؟ الكلام في الوجهين على ضمير الجمع. لماذا استغنى ضمير الجمع هنا؟ قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، قال من الطريق، فإنه أخطأ الطريق، فإنه أخطأ الطريق أو أجد على النار هدى، هذا في سورة طه، أو أجد على النار هدى، فهذا يدل على أنه أخطأ الطريق ويبحث عن الطريق الصحيح. لعلي آتيكم منها بخبر، قال من الطريق، فإنه أخطأ الطريق، أو جذوة، قال عود غليظ، من النار لعلكم تصطلون، تستدفئون بها من البرد، هذه تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئي، قال جانب الوادي الأيمن، عن يمين موسى في البقعة المباركة. طيب الشاطئ هو الجانب، شاطئ الوادي، والشاطئ معروف مثلا الشاطئ يطلق على إيه؟ شاطئ البحر مثلا. طب هل يقال شاطئ الوادي؟ نعم، جانب الوادي، جانب الوادي موجودة في القرآن، جانب الوادي بعبارة أخرى غير شاطئ الوادي، كلمة تانية غير شاطئ موجودة في القرآن على نفس المعنى، معنى جانب الوادي. لا لا لا أتكلم جانب الغرابة، أتكلم على كلمة شاطئ، هذه الكلمة أن الوادي جانب الوادي يقال فيه شاطئ. هل في كلمة أخرى تعبر عن معنى شاطئ بالنسبة للوادي وردت في القرآن؟ في كلمة، بدل ما أنا بسأل وأكيد هيكون في كلمة، إيه هي بقى الكلمة؟ العدوى، العدوى. واضحة ولا مش واضحة؟ إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، العدوة اللي هي جانب الوادي، العدوة اللي هي جانب الوادي، تمام؟ طيب يقول نودي من شاطئ، قال جانب الوادي الأيمن. هنا في التفسير قال عن يمين موسى، فهنا جانب الوادي الأيمن، الأيمن من الوادي، كيف يكون الأيمن من الوادي؟ الوادي لا يقال في الوادي أنه له أيمن وأيسر. الوادي لو بنتكلم على اليمين واليسار الجهات، يعني هذه الجهات، فالوادي ليس له ذلك، يعني الوادي ليس له ذلك، إنه ليس له يد يمين، ليس له يد يسار، وإنما الأيمن باعتبار موسى. فهنا يقول شاطئ الوادي الأيمن عن يمين موسى، شاطئ الوادي الأيمن، فهو شاطئ الوادي جانب الوادي الأيمن بالنسبة لموسى عليه السلام، الأيمن بالنسبة لموسى عليه السلام. طب والوادي كده يبقى بالنسبة له أيمن ولا أيسر؟ لا، ما فيش حاجة اسمها الوادي بالنسبة له أيمن ولا أيسر، الوادي ليس له أيمن وأيسر، ولكن هو الأيمن في الوادي باعتبار الإنسان اللي له أيمن وأيسر. هنا يقول الوادي الأيمن عن يمين موسى في البقعة المباركة، قال متصل بالشاطئ أو صلة لنودي. في البقعة المباركة ذكر فيها وجهين، إنها متصل بالشاطئ، يعني نودي من شاطئ الوادي الأيمن، من شاطئ في البقعة المباركة تكون متصل بالشاطئ، أو صلة لنودي، نودي في البقعة المباركة، نتكلم عن التعلق فيه في البقعة. من الشجرة، قال بدل الشمال من شاطئ، فإنها نابتة على الشاطئ. لاحظوا هنا إن من الشجرة قال بدل الشمال، من الشجرة هل ممكن نحن نقول إن من الشجرة متعلقة بالبقعة المباركة؟ نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، تكون مثلا متعلقة بالبقعة أو متعلقة بالمباركة، هل ده ممكن؟ المباركة من الشجرة، البقعة من الشجرة، لا هي مش هنا الكلام مش متعلقة بها، ولكن من الشجرة قال بدل من إيه؟ بدل من شاطئ، يعني نودي من شاطئ الوادي الأيمن، نودي من الشجرة، نودي من الشجرة، من الشجرة تبقى بدل من شاطئ، وقال أنه بدل إيه؟ أنه بدل اشتمال، فإنها نابتة على الشاطئ. نودي فلما أتاه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي موسى؟ قال المفسرة، المفسرة باعتبار أن النداء فيه معنى القول، أي موسى المفسرة، إني أنا الله رب العالمين، أي الذي يكلمك رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن ألقي عصاك، قال عطف على أي موسى، وأن ألقي عصاك، أي موسى وأن ألقي عصاك، يعني نودي أن ألقي عصاك. فلما رآها أي فألقاها وصارت ثعبانا تهتز، فلما رأها تهتز. ما الذي فعله هنا في تفسير؟ هنا قدر، وأن ألقي عصاك فلما رآها، فلما رآها دلت على أن في أحداث محذوفة، وأن ألقي عصاك فلما رآها، وأن ألقي عصاك فألقاها فصارت حية تهتز، فلما رآها تهتز تتحرك بسرعة كأنها جان. يعني اللي هو عمله هنا في التفسير هو قدر، فألقاها وصارت ثعبانا تهتز، كل ده مقدر. قال تهتز تتحرك بسرعة كأنها جان، قال حية صغيرة من سرعة حركتها. الجان هي الحية الصغيرة. طيب هل هي كانت حية صغيرة ولا كانت ثعبان مبين؟ ثعبان هذا كبير. فيقول حية صغيرة من سرعة حركتها، يعني تهتز كأنها جان في سرعة الحركة، في سرعة الحركة. فهي العصا صارت ثعبانا في حجمه وكالجان في سرعة الحركة، لكن لم تكن حية صغيرة. فكلمة من سرعة حركتها هذه يبين ليه كأنها جان، ليه تشبهها بالجان. ولا مدبرا، قال منهزما من الخوف ولم يعقب لم يرجع. يا موسى، أي نودي يا موسى، قدر النداء قدر القول، أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فرجع ووقف في مكانه الأول. أسلك أدخل يدك، هنا الذي ذكره هذا التقدير أيضا للحدث الذي وقع. أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك هذا لم يكن مباشرة، وإنما رجع موسى ووقف وهدأ. قال الله عز وجل له أسلك، قال أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء كأنها قطعة قمر من غير سوء كبرص. تخرج بيضاء من غير سوء، والسوء مثل البرص. قال من غير سوء كبرص، واضمم إليك جناحك من الرهب. قال أمر أن يضم إليه يده إذا خاف من شيء. وعن ابن عباس وغيره، إذا خاف أحد ووضع يده على فؤاده يخف ويزول خوفه. فمن الرهب أي من أجله، أو معناه تجلد ولا ترتعد من الخوف. والطائر ينشر جناحيه حين خوفه ويضم حين اطمئنانه. طيب في قوله تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب، هنا ذكر وجهين، ذكر وجهين في معنى واضمم إليك جناحك من الرهب. الوجه الأول قال أمر أن يضم إليه يده إذا خف من شيء. لسه ما كملناش القول، ولكن من واضح أنه فسر الجناح بإيه؟ فسر الجناح باليد. أمر أن يضم إليه يده، واضمم إليك جناحك، فسر الجناح باليد. الإنسان ليس له جناح، الإنسان ليس له جناح. فالجناح ممكن يطلق على اليد، ممكن يطلق على الإبط، ممكن يطلق على الذراع، ممكن يطلق على العضد. يعني هذا اللي هو في ذراع الإنسان، سواء بقى في يده أو الذراع كله، هذا الذي من الممكن أن يقال فيه أنه إيه؟ ما يقابل الجناح عند الإنسان. فيقول هنا أمر أن يضم إليه يده إذا خاف من شيء. واضمم إليك جناحك أي يدك من الرهب، الرهب اللي هو الخوف، الرهبة. طيب وعن ابن عباس وغيره، المذكور بعد ذلك من قول ابن عباس شيء زائد على المعنى، ولكن هو فرع عن هذا المعنى. قال إذا خاف أحد، يعني هنا كلام سيدنا ابن عباس، ورد عن سيدنا ابن عباس، أن من فعل مثل هذا الفعل فأن هذا يكون له أثر في زوال خوفه. قال إذا خاف أحد، هنا ما بيتكلمش على سيدنا موسى، بيتكلم أن هذا الفعل ليس خاصا بسيدنا موسى، إن الإنسان يضم يده إليه من الرهب. يقول إذا خاف أحد ووضع يده على فؤاده، يعني وضع يده على فؤاده، طبعا دي صفة من صفات واضمم إليك جناحك من الرهب. إذا خاف أحد ووضع يده على فؤاده، يضع يده على قلبه، يخف ويزول خوفه. طيب هذه الجملة قول جديد في تفسير الآية، قول مستقل عن القول السابق، ها ما رأيكم؟ ليس قولا مستقلا، ده تابع القول، يتابع القول السابق. يتقال لا بس هو ده كلام خارج، يعني الموضوع، يعني خارج الموضوع لو حد فعل كذا كذا، ولكن هو دل على انه يفسر ايه، دل على انه يفسر الجناح باليد وضمها من الخوف بهذه الصوره المذكوره في القول. قال فمن الرهب اي من اجله، من الرهب اي من اجله، او معناه، بصوا هنا الوجه الثاني، تجلد ولا ترتعد من الخوف. والطائر ينشر جناحيه حين خوفه ويضم حين اطمئنانه، يعني لما يخاف الطائر، حد يخوف الطائر تلاقي الطائر رفرف جناحاته وطار، لكن لما يهدى تلاقي الطائر ايه لامم ايه جناحاته، طائر مثلا لما تنظر لطائر مثلا ماشي على الارض او كده تلاقي هذا في حاله اطمئنان ايه فهو يضم جناحيه. ما الفرق بين الثاني والاول؟ الثاني ليس فيه ضم شيء، يعني الثاني على المجاز، الثاني على المجاز واضمم اليك جناحك من الرهب، ليس معناه، انتبهوا هنا، ليس معناه انه سيضم يده او سيفعل بيده شيء، ولكن هذا كما يقال للرجل مثلا مثلا عندنا في الحديث النبوي على وجه من الوجهين في تفسيره وشد المئزر، النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل العشر قال ايه وشد المئزر، شد المئزر ممكن يبقى ايه كنايه عن الاجتهاد، كنايه عن الاجتهاد، ليس انه ايه ليس المقصود على وجه في المعنيين، يعني ليس المقصود ان هو المئزر وانه شد بطريقه معينه. طبعا هنا يكون في هنا على الكنايه، هنا يكون مجاز لان اصلا ما فيش جناح على الحقيقه. تمام، فهنا العبارة الثانية أو الوجه الثاني الذي ذكره ليس فيه فعل سيفعله، ولكن كأن المعنى اطمئن، لا تخف، لا ترتعد، اضمم إليك جناحك من الرهب، يعني لا تخف. واضح جدا الفرق بين القولين. فذانك، قال العصا واليد، ذانك يعني المثنى هنا في اثنين. طيب العصا واليد، طب إذا نظرنا في الآيات قبل ذلك سنجد العصا وأن ألقي عصاك، وسنجد اليد، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، وسنجد أمرا ثالثا وهو قوله تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب. طيب فذانك الكلام على اثنين، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون. طيب فذلك برهانان، فذانك برهانان، طب أين الثالث؟ ضم واضمم إليك جناحك من الرهب، هذه ليست آية لفرعون، هذه ليست آية لفرعون. الآيات اللي لفرعون في هذه الآيات التي ذهب بها سيدنا موسى عليه السلام العصا واليد كما هو معلوم. فذانك برهانان من ربك، قال معجزتان. طبعا واضم إليك جناحك من الرهب عدة المفسرين فيها أقوال أكثر من هذا بكثير، وفي أقوال بعيدة جدا، يعني في أقوال بعيدة جدا اللي هو في تفسير الجناح تبقى العصا والرهب الكم، ويعني فيها كلام كثير جدا، لكن يعني ما ذكره نقدر نقول لماذا ذكره يعني أشهر هذه الأقوال وأقرب هذه الأقوال لظاهر الآية، وإن كان الثاني في مجاز أيضا ولكنه أقرب من بعض التأويلات الواردة في التفسير. قال فذلك برهانان من ربك، قال معجزتان إلى فرعون، أي مرسلا بهما إليه وملئه، يعني فذلك برهانان من ربك إلى فرعون، هذان برهانان من ربك مرسلا بهما، مرسلا أنت مرسل بهذين البرهانين إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون بها، فعن أخاف أن يقتلون، إزاي يقتلون فيها نون وفي قبلها أن، إزاي قبلها أن، مش أن هذه ناصبة، هذه ليست النون دي، مش النون بتاعت الفعل بتاعت الأفعال الخمسة، هذه نون إيه، هذه نون وقاية، هذه نون وقاية، والياء محذوفة فالنون هنا مكسورة، فلما تصل لما تقرأ وتصل القراءة تقول فأخاف أن يقتلوني وأخي هارون، أصلها إيه مكسورة، فأقول أخاف أن يقتلوني بها. أي نفس هذه التي قتلها موسى عليه السلام ويذكرها هنا، المعروفة في قصة القبطي الذي قتله في السورة، موجودة في السورة قبل ذلك. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، قال وقد مر أن له نوع لكنة في لسانه، أنه يعني أن سيدنا موسى عليه السلام كان وقد مر هذا، مر في التفسير قبل ذلك في موطن أخرى، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا وقد مر أن له نوع لكنة فأرسله. اللكنة هذه بتتقال على إيه؟ بتتقال على الأصلاة، يعني بتتقال على العجمة، حتى تقول إيه لكنته، لكنة فلان، هي اللكنة كأنها إيه شيء من العجمة، ليس مراد عجمة يعني لغة أخرى، لكن إيه؟ إيه عدم إبانة، يعني عدم إبانة تامة. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا، قال معينا يصدقني، لا مش شرط يبقى اللثغة، اللثغة صورة من اللكنة، ومش شرط يبقى اللكنة الشيء في اللسان ان هو يكون لثغة، اللثغة ده عيب من العيوب، نوع من أنواع العيوب. فأرسله معي ردءا، قال معينا، هو سيدنا موسى قال في دعائه واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، قال فأرسله معي ردءا قال معينا يصدقني بإتمام الحجة ورفع الشبهة. طيب أولا فأرسله معي ردءا، فسر ردءا بإيه؟ فسر الردء بالمعين، والردء هو المعين. في قراءة أخرى بغير همز، فممكن يتقال فيها أنها نفس معنى ردءا ولكن مع تخفيف الهمزة، وفيها وجه آخر بغير همز إن هي تكون من معنى الزيادة، من أرديت أي زدت، من أرديت أي زدت، فأرسله معي ردا يصدقني، فيبقى أنها تكون من معنى الزيادة. قال يصدقني بإتمام الحجة ورفع الشبهة، قال ويصدقني، ننتبه هنا، قال بالجزم جواب وبالرفع صفة ردءا. هنا يتكلم عن إيه؟ يتكلم عن قراءتين، يتكلم عن قراءتين في يصدقني. في قراءة بالجزم، قراءة بالجزم فتكون جوابا، جواب لإيه؟ جواب الأمر، فأرسله معي ردء أي يصدقني، يصدقني هي يسكنها ويقلقلها. الثانية بالرفع، بالرفع كما نقرأه ونحن يصدقوني صفة ردء، صفة ردء. قال وعن مقاتل أرسله يصدقني فرعون لأن خبر الاثنين أوقع. طيب قوله هنا عن مقاتل يتعلق بإيه؟ يعني هذا القول الذي ذكره عن مقاتل، قال أرسله يصدقني فرعون لأن خبر الاثنين أوقع، ده إيه؟ يعني هو كلام مقاتل هذا الذي ذكره، كلام مقاتل في معنى كلمة ردء مثلا، ها؟ ولا بيتكلم عن إيه؟ يعني ما الزيادة هنا في قول مقاتل؟ يعني عندما أنا بقول أنا ما تشرحوا ليش قول، انتبهوا يا جماعة، ما حدش يشرح لي قول مقاتل، مش عاوزين نشرح قول مقاتل، هو قول مقاتل إيه الزيادة اللي فيه؟ ما الزيادة؟ ما لماذا ذكره هنا؟ يعني إيه علاقته بالموضوع؟ لا ما معنى قول مقاتل؟ ما هو قول مقاتل واضح، وبعدين فاعل يصدقني، هو فاعل يصدقني أصلا هو حد ظن، حد يظن، حد يظن إن هنا في إشكال في المعنى، ها؟ في موضوع الفاعل؟ لا ليس، مش قضية مش كده. توجيه المعين، قريب، يعني نوضح بس نفك العبارة، يعني لعل المقصود هو تقريبا كده كلامها، السبب صح كده، هو لماذا طلب، لماذا طلب أن يرسل الله سبحانه وتعالى معه هارون، لماذا طلب أن يرسل الله سبحانه وتعالى معه هارون؟ ده أصلا ممكن يوضع في مقابل إيه؟ أن له نوع لكنة، فطلب هارون لأن له نوع لكنة، فيريد هارون، قال هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا لأنه في نوع لكنة في ذلك. ووجه آخر، وجه آخر في ذلك أنه طلب أن يرسل الله سبحانه وتعالى معه هارون، لأن لما يكونوا اثنين يكون هذا أدعى ليه، أدعى ليه التصديق. فهنا لماذا سأل الله، سأل الله عز وجل، لماذا سأل موسى الله سبحانه وتعالى أن يرسل معه هارون؟ إني أخاف أن يكذبون، قال سنشد عضدك، قال نقويك، وهذا التعبير يعبر به عن القوة، هذا التعبير يعبر به عن قوة، سنشد عضدك بأخيك، يعني نقويك بأخيك، قال فإن اليد تشتد بشدة العضد وجملة البدن تقوى بشدة اليد. هذا التعبير يتقال عليه إيه في البلاغة؟ إيه سنشد عضدك أي نقويك. هذه كناية، صح، هذه كناية. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، قال حجة وبرهانا، فلا يصلون إليكما، قال لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكم. وهنا فسر السلطان بالحجة والبرهان والأكثر في القرآن تفسير السلطان بالحجة والبرهان، فلا يصلون إليكما، لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكم بآياتنا. قال بسبب إبلاغكما آيات الله، وقيل متعلق بنجعل أنتما ومن اتبعكم الغالبون، وقيل بآياتنا متعلق بالغالبون، على أن يكون اللام فيه للتعريف لا بمعنى الذي. هنا ذكر ثلاثة أوجه في تعلق بآياتنا، ذكر ثلاثة أوجه في تعلق بآياتنا. الوجه الأول قال بآياتنا بسبب إبلاغكم آيات الله، جيب الكلام من الأول مما قبله، قال فلا يصلون إليكم، لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكم بآياتنا بسبب إبلاغكم آيات الله. هنا التعلق حيكون بإيه؟ يعني فيما ذكره هنا بآياتنا، قال بسبب إبلاغكم آيات الله، التعلق هنا بإيه؟ بيصلون، لا يصلون بآياتنا، لا يصلون بسبب آياتنا، مش فهو متعلق به، متعلق بيصلون أو لا يصلون. وقيل متعلق بنجعل، نجعل لكما بآياتنا، نجعل لكما سلطانا بآياتنا، متعلق به نجعل. هذا وجه، وهذا وجه ثاني. الوجه الأول التعلق بشيء قبل بآياتنا، قبلها ولا بعدها؟ قبلها، يصلون قبلها. على الوجه الأول لا يصح، لا الاثنين، الاثنين الوقف فيهم زي بعض، الاثنين ما ينفعش حد يبدأ من عند بآياتنا، صح ولا لا؟ أكدوا معايا قبل ما ننتقل للثالث. الاثنين تعلق فيهم بقبل، الثاني متعلق بنجعل، ونجعل قبل، نجعل لكما سلطانا بآياتنا، فبآياتنا متعلقة بنجعل اللي قبلها عشان التعلق بسابق. واضح كده ولا مش واضح؟ ها؟ طيب لغاية دلوقتي الاثنين هنا في التعلق بالسابق. ذكر وجها ثالثا، قال وقيل بآياتنا متعلق بالغالبون. الغالبون فين؟ الغالبون بعدها بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون، يعني أنتم ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا، تغلبون بآياتنا، هذا متأخر، هنا ينفع حد يبدأ بآياتنا. ولكن هنا في ملاحظة، قال على أن يكون اللام فيه للتعريف لا بمعنى الذي، اللام فيه يعني في كلمة الغالبون، على أن يكون اللام فيه للتعريف لا بمعنى الذي، اللي هي الموصولة، إن هي لو بمعنى الموصولة الغالبون، لو بمعنى الموصولة مش هينفع يبقى فيه تعلق قبليها، مش هينفع يبقى فيه تعلق قبليها، وتبقى بمعنى التعريف لا بمعنى، لا بمعنى الذي، وهي أصلا هي الأقرب فيها، مع على باعتبار أنه هو اسم فاعل الغالبون، باعتبار أنه هو اسم فاعل، أنها تكون قال إيه الموصولة، وممكن تكون قال تعريف، وممكن أصلا تبقى قال موصولة ويقولوا على التوسع، يعني مثل هذا في يعني إيه ساعة يعني عند النحويين، يعني يقول أنه هو تكون قال موصولة، ولكن إيه أنه على سبيل التوسع في ذلك. طيب الوجه الأول والثاني، الوجه الأول والثاني بآياتنا متصل بما قبلها، ما ينفعش حد يبدأ القراءة بآياتنا، والوجه الثالث ينفع يبدأ القراءة بآياتنا. بس كده لا، هو في وجوه أخرى فيها التقدير، في وجوه أخرى فيها تقدير قبل بآياتنا، فهذه الوجوه أيضا ينفع يبدأ به بآياتنا، أرسلتكما بآياتنا ونحو ذلك من إيه، نحو ذلك من التقديرات. وفي وجوه يعني إيه، في وجوه غير الثلاثة المذكورة، ولكن الثلاثة المذكورة كلها إيه، كلها إيه، تعلق بمذكور مش مقدر، يعني تعلق بمذكور لا بمقدر. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. بالمناسبة يعني تكلمنا على كده، طبعا هو قضية الوقف والابتداء يعني كأنها إيه نقدر نقول عليها مش ده موضوع التفسير أصلا، ولكن يعني هو لأنه شيء من اللوازم، وأحيانا هو مش مجرد إن هي نتيجة، ولكن أحيانا بتفهم، يعني أحيانا بيكون لها أثر على إفهام، بالرغم إن هي فرع عن المعنى، يعني الوقف والابتداء فرع على المعنى، ولكن أحيانا هذا الفرع إذا ذكر يخلي الأصل يفهم أكتر، زي الكلام في الإعراب، ما نقول الإعراب فرع المعنى، أحيانا ذكر الإعراب لما أفصل شوية في الإعراب يفهم به، يفهم به المعنى. ده بسبب إيه؟ بسبب يعني إيه، هو بنقوله فرع صناعة، يعني كصناعة هو فرع، لكن إحنا بسبب بعدنا عن العربية شوية والتراكيب العربية، فساعات بنبقى محتاجين إيه، بنبقى محتاجين الـ هذا اللازم اللي نفهم بيه أحيانا الأصل، أو يزيد الأصل إيه، يزيد الأصل إيه وضوحا. هنا لما يكون بآياتنا في أقوال قوية في إن إحنا ممكن نقف قبلها باعتبار إن هي متعلقة بما بعد، وفي أو متعلقة بما بعد أو متعلقة بمقدر، أو في أقوال إن هي متعلقة بنجعل أو متعلقة بيصلون. على طريقة المصحف في المصري وما تفرع عنه اللي هو بيعمل وقف التعانق، وقف التعانق اللي موجود في المصحف المصري، أو ده مثلا موطن ينفع يتحط في وقف التعانق. وقف التعانق عارفينه عند لا ريب فيه هدى للمتقين، باعتبار إن هو ممكن حد يقف عند قبل بآياتنا وممكن حد يقف عند بعد بآياتنا، بغض النظر عن طبقية الترجيح في مثل هذا، ولكن أنا أقصد إن الفكرة نفسها هنا، الفكرة نفسها موجودة هنا. ماشي. وفي مواطن كتير كده، يعني لو سلمنا بالكلام في موضوع وقف التعانق وإن هو ممكن أحط الاحتمالين كأن الاحتمالين متساويين أو متقاربين تقارب شديد بهذه الصورة، وزي مثلا لا ريب فيه هدى للمتقين ومواطن أخرى اللي فيها وقف التعانق، في مواطن كثيرة في المصحف ممكن إيه يوضع فيها مثل هذا. طيب، قال تعالى: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى يقول على الله وما سمعنا بهذا. طبعا هو كلمة على الله من المفسر هنا فيها نوع من التجوز شوية، وإلا فهم لا يعترفون بالله أصلا. يعني هو أصلا فرعون، يعني فرعون لم يكن مقرا بالربوبية أصلا، يعني فهي ما قالوا ما هذا إلا سحر مفترى يقول على الله، يعني هو مكذوب، يعني مش شرط يكون، يعني هذا في نوع من التوسع في العبارة، يعني ممكن حد يعترض عليها. وما سمعنا بهذا الذي يدعون إليه أو السحر، هيذكر وجهين في اسم الإشارة. وما سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، هذا ده اللي هو هذا النوع من السحر الذي نراه الآن على دعواهم يعني، أو هذا الذي يدعو إليه، ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين يقول في أيامهم. يعني إيه ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين؟ يعني في أشخاصهم أو في أيامهم، في زمان أبائنا الأولين ما سمعنا بمثل هذا. وقال موسى بعد أن كذبوه: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده فيعلم حقيتي وبطلانكم. حقيتي يعني كوني الحق أو كوني على الحق، وبطلانكم يعلم أنكم على الباطل. ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. قال: النصرة والعاقبة المحمودة في الدنيا. وهنا لما يقول النصرة والعاقبة المحمودة في الدنيا، فهو فسر الدار، عاقبة الدار، فسر الدار هنا بالإيه؟ الدار الآخرة، صح ولا حاجة تانية؟ فسرها بالدنيا، فسرها بالدنيا، ومحتمل أنها ممكن تكون أيضا الآخرة، لأنه فسرها في الدنيا، عاقبة الدار، العاقبة المحمودة في الدنيا. إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. يقول أظهر عند الرعية أن وجود إله، أن وجود إله غيره غير معلوم، وأنه يستطيع أن يحقق ذلك، يعني أن يثبت ذلك، فلذلك أمر ببناء صرح وقال: فأوقد لي هامان على الطين، قال: اطبخ لي الأجر، فاجعل لي صرحا بناء مشرفا عاليا. هنا فسر الصرح بالبناء المشرف العالي، هذا المشهور عند المفسرين في تفسير الصرح. ليه وقفتنا عند الصرح؟ لسه الصرح مر معنا فين؟ مر معنا في سورة النمل. طيب، هل في سورة النمل فسر بالبناء المشرف العالي؟ ها، فين في سورة النمل قيل لها ادخلي الصرح، صح ولا لا؟ الصرح هنا ما فسرش بالبناء الايه، لم يفسر به البناء المشرف العالي، فلذلك هنا الكلام بقى في الصرح لا ممكن يكون في كلام المفسرين فيه فجعل ليه صرحا، يقولوا يا ترى هو الصرح المراد به ايه؟ وطبعا هو واضح ان هو هنا انه بناء مشرف عالي، فإما أن يكون بناء مشرفا عاليا هذا معنى الصرح، أو أنه على المعنى، يعني أنه على المعنى أن الصرح هذا يكون المكان السطح المستوي، وهذا السطح المستوي كان مرتفعا، سطح مستوي زي ما في سورة النمل، فيبقى الكلام بقى زي بعض زي ما في سورة النمل، ولكن هنا كان إيه؟ كان مرتفعا. سورة النمل ما كانش كده. فاجعل لي صرحا، قال: بناء مشرفا عاليا لعلي أطلع إلى إله موسى. يقول كأنه ظن بجهله أنه لو كان، أنه لو كان يعني أن الله لو كان لكان جسما في السماء يمكن الصعود إليه. طيب، هذه الجملة من المفسر يعني جملة فيها قلق شوية. هو لا يقصد المعنى بدليل يعني ما ذكره هو أصلا في كتاب الآخر الوجيز اللي ينقل عنه. بس خلينا نفهم بس العبارة هنا. قال لعلي أطلع إلى إله موسى. يقول كأنه ظن بجهله أنه لو كان أن الله الذي يقول عن الذي يتحدث عنه موسى أنه لو كان موجود لكان جسما في السماء يمكن الصعود إليه. هو جهل فين؟ انتبهوا بعيدا. هل جهل فرعون في أن الله لو كان أنه سيكون في السماء، ولا جهل فرعون في أن الله لو كان أنه يمكن الصعود إليه؟ جهل فرعون في أن الله لو كان أنه يمكن الصعود إليه. هذه الآية استدل بها، يعني فيها طبعا دخل في مبحث عقدي، بيستدل بها من ينفي الجهة. يقول أن الله سبحانه وتعالى يعني ليس فوق سبع سماوات بذاته، يعني ليس فوق السماوات بذاته، لينفي الجهة. فيقول الجهة ده كان اعتقاد فرعون. يقول الجهة كان إيه؟ كان اعتقاد فرعون، إن فرعون بيقول إيه؟ بيقول أوقد لي أمانه على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. فيعني ده وجه استدلاله. من يثبت الجهة ويقول أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بذاته فوق سبع سماوات، لأن اللي بينفي الجهة بيقول الله مستوى على العرش، بس بيقول المعنى، يعني بيقول المعنى في ذلك، فأن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه فوق سماواته، بيستدل بنفس الآية. إزاي يستدل بنفس الآية؟ من أين جاء فرعون بهذا؟ إذا كان أصلا فرعون يكذب وجود الله أصلا، فمن أين يعني لما هو بقى عاوز يثبت للناس أنه أن موسى عليه السلام أنه كاذب على دعوة فرعون لعنة الله عليه، فهو إذا أراد أن يثبت هذا، طب هو ليه مثلا ما اتجهش للشرق، ما اتجهش للغرب، ما اتجهش ما حفرش الأرض؟ يعني لماذا اتجه لفكرة أنه هو يصنع شيء أو يبنى شيء يتجه به إلى السماء؟ إذا كان هو أصلا ممكن وجود الله سبحانه وتعالى، يقول وهذا إنما علمه من موسى، فهو يستدل بنفس الآية على إيه؟ بنفس الآية على هذا، على هذا الأمر. وهذا أجل وأوضح، يعني هذا أجل وأوضح، يعني هو يجيبها منين فرعون؟ يعني هو يجيبها منين فرعون إن هو يفعل مثل هذا؟ ولو كان أصلا الأمر على غير ذلك لا أنكر عليه، من قال لك أنه فوق السماء يعني تفعل مثل هذا؟ الجهل عنده في أنه يظن أنه يمكن أن يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. أظن كده إن العبارة إيه تكون وضحت. يعني أنا قلت لكم هو يعني ما ذكره طبعا هنا في الحاشية ال في كلام طويل جدا، ولكن في الحاشية رقم 3 أول سطر ده يقول هذا ما في الوجيز، هذا ما في الوجيز، هذا من كلامه هو، من كلام معين الدين يجي. قال كأنه سمع من موسى أن الله في السماء. هذا يدل على أنه مش هو بيذكر هذه العبارة إيه، هو بيذكر هذه العبارة لا يقصد بها قضية إيه، أنه ليس أنه لا يكون في السماء، أن هذا يكون، أن هذا بجهله ظن أن الله أنه لو كان لكان في السماء، ليس هذا هو المقصود عنده يعني. وإلا فالمعنى جلي وواضح إن شاء الله. قال فرعون وإني لأظنه أي موسى من الكاذبين. خدوا بالكم هنا هو بيقول وإني لأظنه، قال موسى، هو طبعا هو ده أصلا مما لا يلتبس، يعني وإني لأظنه، هل ينفع الهاء تكون عايدة على حد تاني غير سيدنا موسى؟ يعني ما تعودش على حد تاني غير سيدنا موسى. ولكن هنا قبل ذلك فاجعل لي صرحا لعلي أطالع إلى إله موسى، عندي مضاف ومضاف إليه. الأصل إن الضمير بيعود إليه، الأصل لما يكون في مضاف ومضاف إليه والضمير يأتي بعديه، الأصل أن يعود الضمير على المضاف لا المضاف إليه، أن يعود إلى المضاف لا المضاف إليه، هذا هو الأصل. ساعات في حاجات خلاف الأصل مثل هذا، يعني الأصل في التركيب إنها تعود إلى إله. طب هل يقول إني لأظنه، يعني وإني لأظن إله موسى من الكاذبين؟ هو طبعا لا يقصد هذا، يقصد موسى عليه السلام. فننتبه لقضية ما يتعلق بالضمائر وقواعد الضمائر، لأن في ناس أصلا تتعامل مع مثل هذه الأمور، خصوصا مع إيه؟ مع إن واحد يقفل دماغه على القواعد، يقفل دماغه على القواعد المنصوصة مثلا قواعد التفسير أو قواعد مثلا في اللغة، يقفل دماغه على القواعد وما يشوفش ممارسة هذه القواعد، يقول لك الضمير عاد إلى أقرب مذكور، يقول له طيب ما أصل هنا برضو سياق الكلام على أقرب مذكور، طيب ما في تعدد أقرب خلاص في إيه، علقت على أقرب مذكور ده، لأن القاعدة مشهورة جدا إن عود الضمير إلى أقرب مذكور، دي قاعدة من عشر قواعد، يعني قاعدة من عشر قواعد، هذه القاعدة تخالف مش ده أصل، وفي غيره أصل في حاجة، وغيره أصل في حاجة، وغيره أصل في حاجة. ممارسة هذه القواعد دي مش عملية، مش كيمياء أصلها، يعني مثلا معادلات حط مركب كذا زائد مركب كذا يحصل تفاعل، حط على السهم مش عارف كذا يطلع، ليست بهذه الصورة خالص يعني، فهم المعاني ليس بهذه الصورة. فالأصل هنا أن الضمير يعود إلى حتى المثال المشهور اللي وقع فيه خلاف وترتب عليه أشياء في الخلاف الفقهي في قضية الضمير، هل يعود إلى المضاف والمضاف إليه اللي هي آية إيه؟ أو لحم خنزير فإنه رجس، يا ترى الهاء عائدة على اللحم باعتبار أنه المضاف، ولا عائدة على المضاف إليه اللي هو الخنزير، ويترتب عليها أشياء في أحكام متعلقة بالنجاسة يعني. طيب فهنا نبه لهذا، قالوا إني لأظنه أي موسى من الكاذبين قال في أن لكم إلها غيري وهو رسوله، ولا من الكاذبين في أن الله أرسله، من الكاذبين في أن لكم إلها غيري وهو رسوله، ولا من الكاذبين في أن الله أرسله. في مفسرين قالوا في أن الله أرسله، بس اللي هو ذكره هنا أوجه، لأنه هو أصلا مش القضية أنه يقر بوجود الله ولكن ينازع في أن الله أرسله زي كفار قريش، ليس قضية كذلك، ولكن في أن لكم أصلا إلها غيري وهو رسوله. قال تعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، قال بغير استحقاق، يعني لم يكن لهم حق في ذلك، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، قال اعتقدوا أنه لا قيامة ولا معاد، فأخذناه وجنوده فنبذناهم، قال ألقيناهم، النبذ الطرح والإلقاء، فنبذناهم في اليم، قال ككف رماد. هنا لأن معنى إيه النبذ في اليم، النبذ في اليم يعني كأنهم إيه، كأنهم ككف رماد ألقيته في البحر. فانظر يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان عاقبة الظالمين، فحذر قومك عن مثلها. ثم قال تعالى وجعلناهم أئمة، قال قدوة وسادة للضلال، وجعلناهم الهاء عايدة على فرعون وملئه، فرعون وجنوده، قال وجعلناهم أئمة قدوة وسادة للضلال، الإمام الذي يقتدى به سواء كان في خير أو في شر، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، قال إلى موجباتها من الكفر والمعاصي. انتبه هنا ما الذي فعله هنا في التفسير، هنا قدر مضافا يدعون إلى النار، هل كانوا يدعون إلى النار مباشرة يعني بيقولوا الناس تعالوا خشوا النار احنا بندعوكم إلى النار، ولا كانوا بيقولوا ما بيقول سبيل الرشاد صح ولا لا، هو كان هو، ولكن في حقيقة الأمر الذي يدعون الناس إليه يؤدي بهم إلى النار، فصاروا وكأنهم يدعونهم إلى النار، واضح؟ فقول يدعون إلى النار، يدعون إلى موجبات النار، ما يؤدي بهم إلى النار، ففسره بالكفر والمعاصي. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، قال بدفع العذاب، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، قال يلعنهم الرسل والمؤمنون، ويوم القيامة هم من المقبوحين، قال سود الوجوه زرق العيون. وهذا من معنى المقبوحين، هذا من معنى المقبوحين، وصفة أنهم سود الوجوه وزرق العيون هذه وردت فيه القرآن. ثم يقول تعالى ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول المفسر رحمه الله ولقد أتينا موسى الكتاب قال التوراة، هذا واضح، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، قال قوم فرعون ونوح وعاد وثمود و غيرهم، قوم فرعون ونوح و يعني لو هتبقى معطوفة بقى على النصب يعني، طيب وعاد وثمود وغيرهم، بصائر للناس. طبعا هنا في التفسير وفسر القرون الأولى، فسر القرون الأولى القرون التي أهلكت قبل موسى عليه السلام، القرون التي أهلكت قبل موسى عليه السلام، وبعضهم إلى قوم فرعون يعني. وبعض المفسرين هذه الآية، عند هذه الآية يأتي كلام المفسرين في قضية هل الاستئصال العام، الاستئصال العام للأمم المكذبة كان آخر أيام سيدنا موسى ولا كان آخر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة دي بيذكرها في تفسير هذه الآية من يتوسع فيها. ماشي. ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، قال من عمل قلبي والغي نصب على الحال من الكتاب، اللي هو بصائر يقصد إن هي منصوبة على الحال من الكتاب، وممكن تكون برضو إيه بصائر طبعا، ومعطوف عليها بعد كده الهدى والرحمة، هو قال بصائر حال وممكن تبقى مفعول لأجله، مفعول لأجله، وهدى معطوف عليها زيها ورحمة أيضا. قال وهدى إلى الطريق المستقيم ورحمة لو عملوا به نالوا رحمة الله لعلهم يتذكرون، يقول ليكونوا على حال يرجى منهم التذكر. التركيب هنا في العبارة علشان لعلهم، والكلام فيه لعلهم اللي بيمر معنا كثير يعني، يكونوا على حال يرجى منهم، يرجى الرجاء في لعل هنا منهم، يرجى منهم التذكر. قال وما كنت بجانب الغربي، وما كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، الخطاب هنا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وما كنت يا محمد بجانب الغربي. هذا الأسلوب، هذا الأسلوب متكرر في القرآن من الاستدلال بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الأمم السابقة على أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يحضر هؤلاء، لم يحضر هؤلاء ولم يحضر هذه الأحداث، فمن أين جاء بها؟ جاء بها من الله سبحانه وتعالى بالوحي. يقول وما كنت يا محمد بجانب الغربي، قال حاضرا في جانب الغربي من الجبل الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي الشرقية. طيب هل هذا الجانب جانب أيمن ولا جانب غربي؟ يلا بقى أسئلة، إيه أسئلة جغرافية. هو موصوف بالاثنين، موصوف بالاثنين، موصوف بأنه هو جانب أيمن بالنسبة لموسى عليه السلام، وموصوف بأنه هو جانب غربي. طب جانب غربي بالنسبة لإيه؟ هو أيمن وغربي في نفس الوقت يعني، هو أيمن مش متعارض، مش عكس غربي، الأيمن عكسه أيسر، غربي عكسه شرقي، غربي عكسه شرقي. طيب غربي للطور. طيب إيه ده يعني جعل بعض المفسرين يعني يذكر يعني يستنبط من هذا. احنا عندنا هنا مسألتين بيذكروها، في مسألة البلاغيين يذكروها والمفسرين يعتنوا بالبلاغة القرآن، يعني لماذا أوثر هنا استخدام الغرب، أوثر استخدام الجهة عن الأيمن والأيسر، فهذا يتكلمون فيه. وفي أمر آخر اللي هي قضية، وده شيء يعني مليح يعني، قضية استنباط سير موسى عليه السلام إلى جبل الطور، يعني اتجاه سيره إلى جبل، لما وصل عند الطور كان اتجاهه ماشي إزاي، كان اتجاهه ماشي إزاي، فذكروا أنه كان متجها إلى الطور كأنه الاتجاه إلى القبلة، الاتجاه إلى القبلة يعني كان من فوق لتحت، الاتجاه للطور كأنه من، أقصد من الشمال، كأنه من الشمال للجنوب، فالجانب الغربي، الجانب الغربي من الطور كان الأيمن بالنسبة لسيدنا موسى، والله تعالى أعلم بما كان يعني. لو حد ما وصل ما فهمش الكلام ممكن يتجاوزه عادي، ما فيش مشكلة يعني، شيء يعني ده من زي ما قلت لكم يعني من الملح يعني. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يقول فوضنا إليه أمر الرسالة، لاحظونا أنه فسر الأمر. طيب والأمر ما هو هذا الأمر؟ هذا واضح أن الأمر هنا المراد به الرسالة المذكورة هنا في نداء الله سبحانه وتعالى. قال إذ قضينا إلى موسى الأمر، قال فوضنا إليه أمر الرسالة، كلمة الرسالة هذه واضح يفسر بها ما الأمر المقصود هنا. وما كنت من الشاهدين، يقول لذلك ما كنت من الشاهدين بهذا حتى تعرف هذه القصة وترى هذه الأحوال، فما هو إلا من إعلام الله ووحيه، فكيف يرتاب أحد في نبوتك. وهنا قوله تعالى وما كنت من الشاهدين، هذا ليس يعني ليس تكرارا للكلام، ليس تكرارا للكلام. طيب وما كنت بجانب الغربي يعني أنه لم يكن من الشاهدين، هذا تكرار مثلا للكلام، تأكيد محض مثلا، ليس تأكيدا محض، لأن الإنسان قد يحضر ولا يشاهد، ممكن الإنسان يحضر ولا يشاهد. طبعا واحنا في زماننا، احنا عندنا بيشاهد ولا يحضر، يعني ممكن حد يشاهد شيء ولا يحضر، زي ما انتم مثلا ايه دلوقتي بتشوفوني ومش حاضرين الدرس، مش حاضرين معايا. بس اقصد المقصود هنا ان الانسان قد يحضر ولا يشهد، فهنا في تاكيد، مش تاكيد لنفس المعنى، ولكن تاكيد عدم حضوره صلى الله عليه وسلم، انه لم يحضر هذا ولم يشاهده صلى الله عليه وسلم، وانما كان هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى واعلام من الله عز وجل له. قال تعالى: ولكن أنشأنا قرونا. نقرأ بس الآية السابقة تاني. قال سبحانه وتعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا. قال: خلقنا أمما بعد موسى فتطاول عليهم العمر. قال: فخربوا الشرائع وكذبوا الرسل وأفسدوا ونسوا عهودهم فلذلك كذبوك وإن كانت دلائل نبوتك ظاهرة. طيب، عاوزين هنا ننتبه في هذه الجملة في الآية قبلها: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، واللي بعدها: وما كنت ثاويا في أهل مدين، إلى آخر الآية. فهذه جملة في النص كده، جملة كده مستقلة: ولكن أنشأنا قرونا فتطول عليهم العمر. طب ولكن هذا، يعني هذا الاستدراك، يعني ولكن أنشأنا قرونا فتطول عليهم العمر. طب في شيء مقدر هنا، في شيء مقدر هنا، يعني ولكن أنشأنا قرونا فطول عليهم العمر، فحصل إيه يعني؟ فحصل إيه في إيه؟ حصل إيه خلاهم يكذبوا رغم ظهور هذه الآية؟ الذي ذكره هنا، هو وجه في تقدير ذلك. الذي ذكره هنا وجه في تقدير ذلك. قال: فتطاول عليهم العمر. قال إن القرون هم الأمم من بعد موسى. قال إن القرون، لاحظوا هنا، قال: ولكن عشان القرون، قال: خلقنا أمم بعد موسى فتطاول عليهم العمر. قدر بقى تطاول عليهم العمر، فلما تطاول عليهم العمر قال: خربوا الشرائع وكذبوا الرسل من بعد موسى وأفسدوا ونسوا عهودهم، ومنها العهد الله سبحانه وتعالى وإخبار الله سبحانه وتعالى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: فلذلك كذبوك وإن كانت دلائل نبوتك ظاهرة. يعني هذا إيه؟ هذا تقدير لبيان وجه اتصال هذا بما سبق، وقيل غيره، طيب. ولكن أنشأنا قرونا، لاحظ بس لازم يعني إيه غيره؟ سيب غيره دلوقتي، ممكن تبقى عاوز تتوسع فيه، ولكن نفهم هذا القول جيدا. القرون هنا فسرها بإيه؟ فسر القرون بقرون بعد موسى، فتطاول عليهم العمر وحصل الأشياء التي أدت بهم إلى أنهم يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بهذه الآيات البينات، ومنها الإخبار عما وقع في الأمم السابقة. حدثت أشياء منهم أدت بهم إلى ذلك الأشياء اللي هو ذكرها هنا. ثم قال تعالى: وما كنت ثاويا، قال: مقيما في أهل مدين، قال: هم شعيب والمؤمنون به. طبعا هم شعيب على والمؤمنون به، على ان القصه في ان على ان الرجل الصالح في القصه انه شعيب، وهذا تكلمنا فيه في المره السابقه، وفيها ثلاثه اقوال ذكرناهم. وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم، قال: تتلو عليهم اياتنا، قلت: تتلو عليهم، تقراها عليهم تعلما منهم اياتنا التي فيها قصتهم، فتحكي ما رايت وتعلمت. قال بعض المفسرين معناه: ما كنت فيهم رسولا تتلو عليهم آياتنا فتقص ما قد رأيت منهم. هنا ذكر وجهين في وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. الوجه الأول يقول: تقرأ عليهم تعلما منهم هذه الآيات التي فيها قصتهم، تتلو عليهم هذه الآيات، يعني كأنك عندهم. هو يتقال الحجة هنا إيه؟ انتبهوا للمعنى عشان بس نفهم وليه هنا الوجهين دول مذكورين. انتبهوا هنا للمعنى. الحجة هنا أنه لم يكن معهم في مدين يحضر هذه القصة أو يسمع منهم هذه القصة، صح ولا لا؟ قولوا لي بس يعني حسسوني كده أن احنا الكلام مفهوم، مقدمات الآن مفهومة. وما كنت ثاويا في أهل مدين، فقال الحجة هنا فين؟ الحجة في أنه لم يكن في مدين يسمع منهم هذه القصة أو يرى هذه القصة ويحضر هذه القصة. الآية ما فيهاش كده مباشرة، ولكن فيها تتلو عليهم آياتنا. طيب هو تتلو عليهم الآيات، ولا يسمع منهم القصة؟ ده اللي خلى هنا يكون فيه هذا الكلام للمفسرين. فالوجه الاول نظر لان هو بيسمع منهم القصه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كانه يسمع منهم القصه، فكان بقى لا ده هنا مرحله بقى الثانيه بعد سماع القصه، انه يسمع القصه منهم فيتلو عليهم هذه القصه، يتلو عليهم هذه القصه تعلما منهم، يعني هم يقولوا له ها تقرا وايه وتتثبت، تقرا وتتثبت كان احسنت، يعني كانه سمع منهم القصه ويتلو عليهم هذه الايات التي فيها هذه ايه التي فيها هذه القصه. واضح بس هو ليه في كلام هنا في تفسير الآية، لأنه ليه تتلو عليهم مش تسمع منهم مثلا أو تحضر أو تشاهد. أو الوجه الثاني تتلو عليهم آياتنا، يعني ما كنت فيهم نبيا تتلو عليهم آياتنا وتعلم أخبارهم من ذلك ثم تقصه على قومك. لاحظوا هنا هو الفرق بين القولين فيه، احنا عرفنا ليه في كلام المفسرين هنا يعني عشان تتلو عليهم اياتنا اصلا، يعني دي هنا يعني في هذه الايه في هذه الجمله. طيب الاول شاهد والثاني نبي، جميل جدا الكلام ده، هذا كلام جميل جدا. حد عنده حاجه تانية؟ هو هذه الاشياء غير متعارضه، احنا بس ده اللي بنقوله دلوقتي ده باب تجريه المعنى الذي ذكر، خلاص احنا فهمنا المعنى بجليه بس. الاول كانه شاهد والثاني كانه نبي لهم، في فرق في آياتنا نفسها صح ولا لا؟ في فرق في آياتنا، واضح ولا مش واضح؟ لا الاثنين واحد، الاثنين هي آيات آيات، ولكن الأولى آيات القصة دي، آياتنا آيات هذه القصة بعينها، واضح ولا مش واضح؟ آيات هذه القصة بعد أن سمعت منهم فتتلو عليهم الآيات تثبت هذه القصة، واضح ولا لا؟ الثانية لا، آيات الله سبحانه وتعالى هذا في المطلق، هذا في المطلق حلال والحرام وأخبار وترغيب وترهيب، لأنه نبي لهم الآيات هنا ليس المقصود بها آيات معينة في القصة. أظن كده الفرق واضح. طيب وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، قال إليك أخبارهم بوحينا. ولكن كنا مرسلين، وقدر هنا أخبارهم، مرسلين أخبارهم إليك بوحينا. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. يقول وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، قال موسى وأعطيناه التوراة وقلنا له خذ الكتاب بقوة. وعن بعض السلف معناه إذ نادينا أمتك في أصلاب آبائهم حين سألني موسى رؤيتك، حين سألني موسى رؤيتك أن يراك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وقلت له إنك لن تصل إلى ذلك لكن إن شئت أسمعتك صوت أمتي. طيب أبسط حاجة أن حد يروح قايل القصة الثانية دي قصة، إيه اللي يثبت هذه القصة؟ إلغي الكلام ده، ده كلام مش من أين جاء الأول؟ يعني فكرة من أين جاء؟ مهم ننتبه يا جماعة، ليه حد ينحو إلى مثل هذا؟ هل المعنى الثاني، أنا هذا سؤال لكم، هل المعنى الثاني اللي هو نادينا أمتك في أصلاب، هل هذا المعنى يتبادر إلى الذهن عند ذكر النداء مع سيدنا موسى مع الطور؟ هل هذا يتبادر إلى الذهن؟ هذا لا يتبادر إلى الذهن، هذا غريب. قبل ما تقول طب في حديث يدل على هذا إلغي، لا لازم تعرف ما الذي جعل السلف عن بعض، عن بعض السلف، ما الذي جعل بعض السلف يقولون هذا ويذكرون نداءات أخرى في أقوال أخرى موجودة في هذه الآية؟ إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ لأن هو هذه عقول لا تستهن بهذه العقول، عقل واحد يوزن 100 شيخ دلوقتي. خصوصا لما نتكلم عن الصحابة اللي تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تهدأ وتبص يا ترى ليه ده تقال. أنت إذا نظرت الآن في قوله تعالى، دلوقتي دخلت على الجواب، أنت إذا نظرت إلى قوله تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، فتقال إذ نادينا موسى وأعطيناه التوراة، هذا إذا نظرت إليه ستجد أنه وكأنه تكرار، وكأنه تكرار لما ورد في قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. واضح ولا مش واضح؟ يعني وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، هتقول إذ قضينا إلى موسى الأمر يعني أمر الرسالة. وبعدين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، إذ نادينا موسى، ها، وبرضو نفس الكلام في نداء الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى. فهذا ظاهره أنه تكرار، ظاهره أنه تكرار، ده نفس الموضوع. فهذا يجعل، هذا يجعل بعض المفسرين يقول لا، الأصل المغايرة الأولى، هذا في إذ قضينا إلى موسى الأمر، هذا واضح أنه قضينا إلى موسى الأمر، لسه ما قلتش يحمل على إيه، لسه ما قلتش يحمل على إيه. أنا نتكلم دلوقتي ليه ده يتقال أصلا، ليه ده يتقال أصلا. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، يقول هو الأصل يكون في مغايرة. طيب هل ينفع نخلي دي النداء، النداء سيدنا موسى، والأولانية مش نداء سيدنا موسى؟ لا، الأولانية فيها اسم سيدنا موسى، التانية ما فيهاش نادينا موسى، التانية فيهاش نادينا موسى. فيقول خلاص يبقى ليه المغايرة، هذا شيء وذاك شيء. انتبه بقى معايا كويس قوي للكلام اللي هذكره الآن. فيأتي للتانية يقول في نداء آخر كان عند الطور غير النداء اللي مذكور في الآية الأولى، فممكن يقف على بعض أخبار بني إسرائيل، يقف على بعض الأخبار، فيقول يبقى ده يتوافق مع ظاهر هذه الآية. مش فكرة حد ماشي قابل الخبر وحط الخبر في أي حتة، الموضوع مش كده، ولكن في حدث مذكور سابقا ثم هنا للمغايرة، هنا للمغايرة. ممكن حد يقول للتأكيد، وفي حد يقول لا، مين اللي قال إن هو تأكيد، مين اللي قال إنه تأكيد؟ يمكن يقول الأولانية فيه هو نفس الحدث ولكن الكلام مختلف. الأولانية فيها قضاء هذا الأمر، والثانية فيها نداء. وفي فرق بين القضاء أن يقضي الله عز وجل هذا الأمر، وأن ينادي، أن النداء نفسه يختلف عن القضاء، ولكن هو في نفس الحدث. فهنا لما ننظر في القول، هو ذكر هنا وجهين، قال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، قال موسى وأعطيناه التوراة، هذا يشبه السابق. هنا ده ممكن تكتب عليه أنه يشبه السابق، أنا بقول يشبه، وأثناء الكلام أنا ما قلتش أنه مثل السابق، وكأنه مثل السابق، وكأنه مثل السابق، هو مش مثله قوي، خلاص، عشان قضية أن هذا قضاء وهذا نداء. وممكن حد مما يقوي هذا، مما يقوي هذا، حد يقول عادة القرآن، عادة القرآن في النداء المتعلق بسيدنا موسى، النداء عند الطور أنه هو نداء سيدنا موسى المعروف في القرآن، يعني ده موجود، دي عادة متكررة كثيرا في مواطن كثيرة في قصة سيدنا موسى في القرآن، فهذا مما يقوي أيضا عادة القرآن. الثاني اللي بيقوي التغير، الثاني اللي بيقوي التغير. طيب يقولوا عن بعض السلف ده بقى الثاني معناه إذ نادينا أمتك كذا كذا، هذا فهمنا إيه، فهمنا وجهه. وكما ذكرت لكم إن في غيره من النداءات، ولكن ممكن لما حد ينظر لهذه يقول لي في خمس أقوال في هذا النداء، هذه الخمسة أقوال، عشر أقوال، زي ما تطلع يعني، هتلاقي حاجات كتير، أخبار مروية، ممكن في الآخر تجمع في حزمتين، ان هو راجع، لما تفهم اصلا الموضوع جاي منين، ان هو راجع الى، راجع الى نداء سيدنا موسى يبقى شبه الاولى، ولكن بقى في تفريق كذا كذا. والثاني ان يتقال نداء سيدنا موسى المذكور سابقا في قضينا الى موسى الامر، او ان هو يكون حاجه تانية. فمثلا حد يقول لا، هذا نداء سيدنا موسى لما كان معه ايه، السبعين، لما كان معه السبعين رجل، يقول هذا نداء غير النداء اللي كان عند الطور لما ذهب به السبعين الى الطور، برضو نفس الفكرة، انه بيبحث عن نداء اخر بحيث ما يكونش ايه، ما يكونش تكرار. طيب وما كنت بجانب الطور اذ نادينا، ولكن قال علمناك واوحينا اليك رحمة من ربك، قال عليك وعلى امتك. رحمة اعربها ايه هنا على تفسيره هنا، قال ولكن علمناك واوحينا اليك رحمة، هذا مفعول له، مفعول لاجله، صح؟ فهو قدر هنا ان هي اصلا رحمة منصوبة، رحمة منصوبة، هو لازم يكون في تقدير يعني. ولكن علمناك وأحيينا إليك رحمة، فهي مفعول لأجله. طيب لو قدر ولكن رحمناك، صارت مصدر، صارت مصدر، مفعول مطلق، جميل جدا. هو على حسب، على حسب المقدر، على حسب المقدر. ولكن علمناك وأحيينا إليك رحمة من ربك، عليك وعلى أمتك، لتنذر قوما. قال متعلق بما قدرناه عاملا في رحمته. يا سلام، كلام جميل خالص. يقول لتنذر قوما، طب لتنذر هذه لا متعلقة بإيه؟ قال متعلق بما قدرناه عاملا في رحمته. طب ما العامل في رحمته الذي قدره؟ علمناك وأوحينا إليك، اللي هو السطر اللي قبليه، يعني علمناك لتنذر قوما، أوحينا إليك لتنذر قوما، هذا متعلق بما قدرناه عاملا في رحمته، لتنذر قوما ما أتاه من نذير من قبلك قال فإنهم في فترة بينك وبين عيسى لعلهم يتذكرون لكي يتعظوا، لعلهم يتذكرون، قال لكي يتعظوا. ثم قال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. يقول ولولا هي امتناعية. يعني إيه لولا امتناعية؟ ها؟ إيه لولا الامتناعية دي؟ لولا شرطية دي، دي لولا شرطية. يقول ولولا، خلك عشان هذه الآية، هذه الآية فيها اثنين لولا. يقول ولولا هي امتناعية أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا، انتبه، قال الفاء للعطف على تصيبهم، ما قالش إن هي الجواب. ولولا قال هي امتناعية أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا، قال الفاء للعطف على تصيبهم مش جواب، فيقولوا ربنا لولا هل. فسر هنا إيه لولا بإيه؟ بهل. فسر هنا لولا في الموطن، هنا بيقول ربنا لولا في قولهم ربنا لولا هل، غير الأولى، فسر غير الأولى، حظ. ماشي. لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبعه. قال الفاء جواب لولا الثانية، الفاء جواب لولا الثانية. طب إزاي جواب لولا الثانية ولولا دي هل؟ هل هذه لها جواب؟ ليس لها جواب. أما الإيه اللي هو بيقول يقول الفاء جواب لولا الثانية؟ طيب أسهل أسهل أسهل أسهل. الفاء دي نوعها إيه؟ كأنه جواب طلب. الفاء دي نوعها إيه؟ صح، عبارة صحيحة دي. الفاء دي فاء سببية. طيب جاية في سياق إيه؟ في سياق طلب، جاءت في سياق طلب، صح ولا لا؟ عارفين الموضوع ده ولا لا؟ جاية في سياق الطلب، جاءت في سياق الطلب. فهنا نقول فاء جواب لولا الثانية مش جواب شرط. هذا ليس جواب شرط، ولسه ذكر دلوقتي ان لولا دي هلا، ولكن الفاء جواب لولا الثانية، هذا في جوابها اللي هو بتاع فاء السببية. فنتبع الفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا، تمام؟ ربنا فيقول لو ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع، قال الفاء جواب لولا الثانية، فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ونكون هذه منصوبة ليه؟ معطوفة على نتبع المنصوبة بأن المضمرة بعد الفاء. قال وجواب لولا الأولى، مستنيين جواب لولا الثانية، مش لا ننتظر جواب لولا الثانية، لولا الثانية ليست شرطية. طب لولا الأولى شرطية. قال وجواب لولا الأولى محذوف، أي لما أرسلناك، يعني لولا أن يقع كذا لما أرسلناك، لولا أن يقع كذا كذا كذا المذكور في الآية، الجواب محذوف لما أرسلناك. قال وحاصل الآية، وحاصل الآية لولا قولهم ربنا هل أرسلت رسولا نؤمن به ويعلمنا الدين، إذا عقبناهم، مش إذا دي فيش تنوين هنا، إذا عقبناهم بسبب ما كسبت أيديهم من المعاصي لما أرسلناك، فإرسالك لئلا يكون لهم حجة علينا إن عذبناهم. يعني لئلا يقولوا هذا، لئلا يقولوا هذا أرسلناك، ولولا أن يقولوا هذا لما أرسلناك. قال يعني هم مستحقون للعقاب، لكن تأخيره، تأخير هذا العقاب وإرسالك لقطع الحجة، هم أصلا مستحقون لهذه العقوبة، ولكن الله عز وجل أرسلك لئلا تكون لهم حجة ويقول هذا الكلام. فلما جاءهم الحق من عندنا، آيات عظيمة جدا. فلما جاءهم الحق من عندنا أي محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا عنادا لولا هل أوتي مثل ما أوتي موسى. يعني هنا الله سبحانه وتعالى يخبر أنهم مستحقون العقوبة، ولولا أن يقول لو لم يأتهم النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا هذا، ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلولا هذا لما أرسلناك، فلئلا يقولوا هذا أرسلناك. فلما جئتهم عاندوا، فلما جاءهم الحق من عندنا أي محمد عليه الصلاة والسلام قالوا عنادا لولا هل أوتي مثل ما أوتي موسى، قال من اليد والعصا وغيرهما من الآيات يعني، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. يقول أولم يكفروا، يعني ألم يؤت موسى ما أوتي وألم يكفروا، أي أبناء جنسهم وهم كفرة زمان موسى. قبل ما نكمل التفسير هنا، يعني إشارة هنا، لأن هذه الآية فيها كلام طويل جدا للمفسرين، وهذه الآية من المشكل، يعني هذه الآية تفسيرها يعني آية صعبة في تفسيرها. إيه هنا بس أنا ليه بقول الكلام ده؟ علشان هو هنا هو هيقتصر على شيء في المعنى، بس أنا عاوز نبقى يعني ننظر مش سرد الأقوال، ولكن نبقى واخدين بالنا هو الإشكال جا منين، اللي حتى هيخليه يراعي هذه العبارات الدقيقة اللي بيذكرها. هو بيذكر وهيذكر بمعنيين، ولكن بيذكر بعبارات دقيقة جدا حذرا واحترازا من الإشكالات اللي ممكن تقع. هذا كلام وراه شغل كتير، يعني هو دي خلاصة، دي خلاصة. الإشكال منين؟ من هؤلاء؟ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا، من هؤلاء؟ مشركوا العرب. جميل جدا، أصلا الكلام واضح جدا أنه عن مشركوا العرب، خلاص كلام واضح جدا عن مشركوا العرب. فتقرأ الآيات، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. يقول طب هم عرفوا منين؟ عادي جدا العرب يختلطوا باليهود، يعني هو مفيش عزلة حضرية، هم عارفين. يقولوا طب ما أنتوا اليهود أهل كتابه بيقولوا إن سيدنا موسى جاءه إيه؟ رسولهم جاءه آيات حسية معينة، يبقى زيه. طيب أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ هنا وقفة، يتقال هل مشركوا العرب كفروا بما أوتي موسى؟ فهنا يرد سؤال، مش بقول لك السؤال عشان تجاوبه، ما انا عارف اجابته، بس انا بتكلم دلوقتي، انا بوضح هو الاشكال جاي منين. ركزوا في الغرض من الكلام اصلا. لك وهل مشركوا العرب ورد عنهم انهم كفروا بما اوتي موسى؟ هل مشركوا العرب ورد عنهم انهم قالوا ان ما جاء به موسى سحر؟ واصلا الامر كان لا يعنيهم اصلا، هو الامر اصلا كان لا يعنيهم. طيب قالوا سحران تظاهر وقالوا ان بكل كافرون. طيب ففي ناس تقول لا، هو مشركوا العرب لم يرد عنهم ذلك، فالكلام ده يبقى على بني إسرائيل. اليهود اللي كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم، وكان موجود عندهم في التوراة، والمقصود اليهود. طيب تعال اقرأ أولا السياق قبل كده مش في اليهود، ثم تقرأ قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، دي اليهود قالوها فعلا. طب أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ هل بنو إسرائيل كفروا بما أوتي موسى من قبل؟ هل كفروا بالآيات التي جاء بها؟ قال لك لا، هم ما كفروش بالآيات. وهل اليهود قالوا على سيدنا، هل اليهود قالوا على سيدنا موسى أنه ساحر؟ مين اللي قال على سيدنا موسى أنه ساحر؟ فرعون وملأه، صح ولا لا؟ طيب يبقى مش هينفع برضو كده ترجع. طب هل من الأول يبقى فرعون وملأه؟ فين أصلا فرعون وملأه في الخطاب أصلا؟ مش موجودين أصلا، ولا ناس شبهه موجودين أيام إيه؟ أيام اللي بيقول تكذيب المشركين، أخذوا تكذيب المشركين. يا جماعة افهموا، أنا مش مستني حد يشرح، إحنا عاوزين الفكرة مش ان انا بقول اجابة، اكد تاني لما نتكلم في مسألة نحاول نفهمها وما نتخطاش لما بعدها. اللي بعدها سهل، اسحب لكم اي كتاب من اللي ورا في المكتبة ونقراه، سهلة الفكرة. على الان نفهم لماذا ورد الاشكال، الجواب. حد بيقول جواب، اقول لكم 10 اجوبة، ما في 10 اجوبة، انا بس احنا عاوزين ناكد بس على القضية دي. ده طريق الفهم عشان تفهم، عشان نفهم من اين جاء الاشكال. مش يبقى الحل، لا مش يبقى الحل، لا يعنيني الآن الحل، في عشرات الحلول أقول لكم الحلول، مش وقته. قضية الآن في فهم لماذا ورد الإشكال، ليه بقى؟ عشان لما نيجي نقرأ كلام المفسر هنا تعرف. ركزوا بقى ليه هنا بيقول أي أبناء جنسهم. الجملة دي طبعا المفسر مش جايبها من عنده، مفسرين قالوها قبل كده، بس الجملة دي توزن بميزان الذهب الكلمة دي. ليه ده لما يكون فهم الإشكال جاي منين؟ ده اللي أنا عاوز أؤكد عليه. المسارعة إلى الثمرة، طالب العلم مهم جدا ان هو يدرب نفسه الا يسارع. لما يلاقي نفسه طب الراجح طب وين حلا، لما يلاقي نفسه بيطلع الطلعه دي يفرمل نفسه، لازم يتدرب على ان هو يفرمل نفسه عشان كل مرحله من الفهم تاخد حقها ويقدر لما يقرا كلمه. بصوا بقى نقرا بقى القول، نقرا الكلام. اظن انا اشرت طبعا في بقى حاجات تانية بقى. طب هو مين قالوا سحرا؟ طب يقول لك طب بنو اسرائيل، بنو اسرائيل ما قالوش على سيدنا موسى ساحر، يقول لك لما قالوا على سيدنا عيسى. وبعدين تلاقي قول في التفسير يقولوا قالوا عشان في قراءه ساحران عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. طب فين سيدنا عيسى اصلا في الايه؟ قل فاتوا بكتاب من عند الله واهدى منهما، يقول لك الانجيل. طب ايه اللي جاب سيره الانجيل دلوقتي؟ ما اصلا من الاول قال بني اسرائيل. فتلاقي ان الافتراض يحصل تشعبات. فانت لما تفتح تقرا هتجد بكتاب هو اهدى منهما تجد عده اقوال، ساحران تجد عده اقوال، ساحران تجد عده اقوال، مين الضمائر تجد عده اقوال. هو الموضوع اصلا بيسمع في بعض، هذا يلزم منه كذا. لما يقول ان هما بنو اسرائيل قالوا سحراني تظاهره مش حقيقي، بيقول لك ما انت هم ما كذبوش اصلا بسيدنا موسى، ما كذبوش سيدنا موسى ولا كذبوا سيدنا عيسى. طب فين ذكر؟ يقول لك عود على غير مذكور. ماشي، المهم نكون فاهمين هو ده بيؤدي لي، هذا ادى الى كذا، هذا ادى الى كذا، القضيه مش مفككه من بعض. طيب شوف الوجهين اللي ذكرهم. قال اولم يكفروا، اي الم يؤت موسى ما اوتي. بصوا يا جماعه معلش باكد تاني، مش عاوزين بس حد يتضايق ولا حد يزعل من الكلام يقول بيقول الكلام ده ليه. نؤكد تاني هذه قضية مهمة جدا. الفكرة ليست في معرفة النهاية ايه، الثمرة، الثمرة الأخيرة اللي عاوزها إيه خلصانة يقرأ كتاب مختصر في التفسير او كده. يعني في المفترض انسان يترقف التعلم، انه المراحل اللي في النص من اين جاء الإشكال. واحنا في مواطن كثيره جدا نقول الاشكال ولا وما نتكلمش في جوابه، صح؟ وفي ناس تقول لك طب وبعدين، وبعدين طب قلت الاشكال ده ايه ووقفنا كده. لا، ما هو اصلا فهم الاشكال نفسه، الاشكال من ايه، ده انا ممكن اعتبره اكثر من نص المعلومه لما افهم الاشكال. الناس ساعتها لما هقرا، لما اقرا الاقوال، وهو اصلا المفترض يعني ان هو احنا اتصلنا بالتفسير مش في الدرس ده، يعني الدرس ده حته في اتصلنا بالتفسير، بنقرا في كتب وبنسمع دروس اخرى فلما افهم الاشكال اعرف ليه بيقولوا كده، اعرف ليه بيقولوا كده، ليه تفرع القول بهذه الصوره، وهذا يدربني في هذا النوطن وغيره. نرجع هنا ثاني للكلام. قال اولم يكفروا، يقول بيقول ايه بقى، الم يؤت موسى ما اوتي والم يكفروا. يقول اي ابناء جنسين. بص بقى خدت بالك من النقطه، يقول لك ابناء جنسين، يعني اولم يكفروا، مش هم مشركوا العرب بما أوتي. أولم يكفروا يعني أولم يكفر البشر، أبناء جنسين اللي هم البشر، يعني كأن الكلام صار على البشر، الكلام صار على البشر، أمثالكم من البشر. قال مشركوا العرب لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا، أولم يكفر أشباههم من البشر بما أوتي موسى من قبل. كلمة أبناء جنسين خرج بها من هذا الإشكال، واضحة ولا مش واضحة؟ خرج بها من الإشكال الوارد على مشركوا العرب عملوا إيه في تكذيبهم سيدنا موسى. قال هم كفرة زمان موسى، اللي هو من أبناء جنسين اللي كفروا بسيدنا موسى، اللي هم كفرة زمان موسى. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا في موسى وهارون ساحران تظاهرا. طبعا لما يقول في موسى وهارون يبقى هو هنا بيفصل قراءة ساحران، ما بيفصلش قراءة سحران، ساحران تظاهرا، يقول تعاونا واتفقا. قال وقراءة سحران التي نقرأ بها سحران في معنى ذوى سحر أو سموهما سحران للمبالغة، أو سموهما سحران المبالغة، يعني قالوا ساحران تظاهر اللي هو موسى وهارون، أو سحران إما إن هم بيوصفوهم بإنهم سحران للمبالغة وصفوا بالمصدر، أو سحران يعني ذوى سحر، فكانوا رجعها إيه، رجعها لمعنى ساحران. وقالوا إن بكل منهما كافرون. قال أو معناه، هنا بقى الوجه الثاني الذي يذكره. بص الأول كان فوق وبعد كده ذكر القراءة في السحران ورجع تاني للإيه، الوجه الثاني. قال أو معناه يطلب قريش منك مثل معجزات موسى، أولم يكفروا بمعجزاته. ده هنا هم كفروا بمعجزاته، وهذا ذكره بعض المفسرين، قالوا ليه أنتم مستبعدين أن قريش كفرت بمعجزات موسى؟ مين اللي ممكن يكونوا كفروا فعلا؟ كفر يعني لما أخبروا بهذا يقول الكلام ده ما حصلش، إيه الكلام ده كان سحر. أولم يكفروا بمعجزاته وقالوا فيكما يا محمد وموسى ساحرا كل يصدق الآخر. قالوا مين بقى هم قريش؟ قالوا فيكما يا محمد وموسى ساحران، على قراءة ساحران، كل يصدق الآخر ويعاونه، أو القرآن والتوراة ساحران، كل يصدق الآخر. واخدين بالنا أن هنا إيه؟ جعل الكلام في موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم والتوراة والقرآن. وممكن على فكرة طبعا لما بيقول ساحران كل يصدق الآخر هذا على القراءة الأولى، أو القرآن والتوراة ساحران هذا على القراءة الثانية، بس هو محتاجش يعني تجاوز قضية أنه يكرر الكلام. وممكن الكلام المذكور في قراءة سحران السابق يذكر ما يشبهه هنا، يعني ساحران إذا كان الكلام على محمد وموسى يتقال سحران يعني ذوى سحر برضو على سيدنا محمد وسيدنا موسى، أو إن هو يتقال فيهم سموهما سحران المبالغة. يعني المقصد أن الوجوه المذكورة فوق في سحران وعلاقتها بسحران تنفع برضو ينفع تتقال تحت. وقالوا نحن بكل منهما كافرون. قل يا محمد، طبعا مما يقوي صلى الله عليه وسلم، مما يقوي أن الكلام أصلا عن مشركي قريش ما قبل وما بعد، الكلام كله أصلا كان عن مشركي قريش، فده مما يقوي جدا أن الكلام كله سياقه يكون في مشركي قريش مش حد تاني داخل فيهم. قل يا محمد فأتوا بكتاب من عند الله. طبعا بقى وصلوا مثلا موطن زي ده، يجي حد يعني بضاعته في التفسير إن هو دارس الأصول النظرية، أصول تفسير نظري وقواعد تفسير نظري، بضاعته كده يخش بقى قل لي هنا الضمائر إيه اللي تشغله في قواعد مرجع الضمير في قولي لو على القول الأول أولم يذكروا بما أوتي موسى من قبل، قل لي إيه اللي إيه هتعملها إزاي؟ تقول لي بقى توحيد الضمائر، توحيد مرجع الضمير مش جاية، عودة على أقرب مذكور مش جاية، عودة على المضاف مش جاية، العملي حاجة تانية يحتاج طبعا لهذا النظري، لكن الممارسة العملية ترى فيها شيء آخر، ترى فيها شيء آخر، في حاجات مؤثرة في هذا. يعني مثلا طب هو ليه الضمير ما يرجعوش؟ لأن هي مش كيمياء، لأن هي مش معادلات كيمياء، مش معادلات كيمياء، لأن الضمير ما ينفعش يرجعه عند القول الأول لأنه يقول أنهم لم يكذبوا سيدنا موسى، فهو مش هينفع يرجع الضمير ليه؟ لا بس يرجع الضمير، ما هو الأمر مش كده، في علم بأحوال العرب ده مؤثر في مرجع الضمير. طب ده طب ما تجمعها لي نجمعها، لا هو ده لما تشوفه في ايه، لما تشوفه مع استحضار القواعد، يعني القواعد تكون مستحضرة لكنها ليست حاكمة 100%. طيب قل يا محمد فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما من التوراة والقرآن أتبعه إن كنتم صادقين. طيب أتبعه دي إيه؟ أتبعه هذه في جواب الطلب، فأتوا أتبعه إن كنتم صادقين، هذا معناه قال فإن كنتم صادقين أن ساحران، يعني هي قدر الجواب الشرط. قال وهذا إلزامهم وتبكيتهم، هذا من باب الإلزام لهم، وإلا فيش أصلا حد يأتي بكتاب أهدى من القرآن والتوراة. فإن لم يستجيبوا لك قال دعاءك إلى الإتيان بكتاب أهدى، فإن لم يستجيبوا كفار قريش لك يستجيبوا لك، قال يستجيبوا لك في قال دعاءك إلى الإتيان بكتاب أهدى. وأيضا يقال هنا فإن لم يستجيبوا لك بالإيمان أصلا، يعني بالإيمان هذا أوسع، هذا أوسع، فإن لم يستجيبوا هذا قولين، يعني فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم لأنهم ما رجعوا بعدما ألزمتهم بالحجة عن العناد، ما رجعوا عن العناد بعد إلزام الحجة، ترتيب بس علشان جملة تبقى معناها واضح. ومن أضل ممن اتبع هواه قال استفهام إنكار، يعني استفهام إنكار يعني المعنى لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، قال بغير هدى من الله حال للتوكيد، وقيل للتقييد فإن هوى النفس قد يكون من الله. الأصل في الحال إن هي تكون للتقييد ولا للتوكيد، الأصل ما يشدوا حيلكم عندي معاد ها للتقييد، الأصل إن هي تكون للتقييد، هذا الأصل إن هي تكون للتقييد، ولكن هنا اللي بيقول إنها للتوكيد يعني كأنها إيه اللي بيقولها قيد وصفي ماشي صفة كاشفة مثلا. ومن أضل ممن اتبع هواه وقال استفهام إنكار بغير هدى من الله حال للتوكيد، للتوكيد باعتبار أن من اتبع هواه أكيد يكون بغير هدى من الله، يعني هذا أنه ليس قيدا. وبعضهم قلب القيد لأن هوى النفس قد يكون من الله، يعني قد يكون هوى النفس في الطاعة، فالإنسان قد يتبع هواه بهدى من الله فيكون هذا قيد، يكون هذا قيد مقصود، يكون هذا قيدا مقصودا. طبعا القيد اللي هو القيد الاحترازي في مقابل القيد الوصفي أو قيد في مقابل الصفة الكاشفة ده مؤثر في قضية مفهوم مخالفة، هذا مؤثر في قضية مفهوم المخالفة، إن الصفة الكاشفة ليس لها مفهوم، ليس لها مفهوم مخالفة. طيب أني واحدة يعني في الاثنين هنا يبقى لها مفهوم مخالفة، هذا إن بغير هدى من الله يكون لها مفهوم مخالفة في الثانية، وقيل للتقييد فإن هو النفس قد يكون من الله. طيب إن الله لا يهدي القوم الظالمين قال المتبعين للهوى، طبعا الظالمين معناها أوسع من المتبعين للهوى، ولكنه ذكر المتبعين للهوى لأنه ألصق شيء بالسياق، ألصق شيء بالسياق في الظلم في اتباع لقوله تعالى ومن أضل مما يتبع هواه بغير هدى من الله. طبعا إن الله لا يعني حتى لو حد فسر بالمتبعين للهوى ممكن لما يفسر بالمتبعين للهوى يقول هنا ليه في هنا إظهار في مقام إضمار، لأنه يرى هنا أن في إظهار في مقام إضمار، فيقول في إظهار في مقام إضمار لبيان أن فعله من الظلم. فمين إزاي إظهار في إن الله لا يهديهم، هو لما يقول المتبعين لأن الله لا يهديهم، ولكن إظهار في مقام إضمار لو حيفسر الظالمين بذلك ثم يعلل لماذا ورد الإظهار في مقام الإضمار. طيب نكتفي بهذا القدر، نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.